وأما لكن فقد تقدم أنها حرف استدراك. ولكن هناك مثلا مشددة النون وتكون حرف استدراك في أخوات إما، وأن هنا فإنها ساكنة النون فتقول ما جاء بكر لكن عمر، ما رأيت أخاك لكن أباك، ما صليت الظهر لكن العصر، وهكذا. فلكن هنا على حالها أنها للاستدراك، استدراك شيء لم يكن، يعني تداركت ما كان مظنونا وبينت غيره وضده. بقية الحروف هذا حالتها،